بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين، قال في كتاب الحدود، قال حد السرقة، قال حد السرقة، وكما سبق وكررنا فالحد هو الشيء الفاصل بين أي بين شيئين. وسميت الحدود حدودا لأنها تحجز وتمنع الناس عن فعل هذه المعاصي، إذ الحدود زواجر، لأن الحدود تزجر الناس وتمنع الناس عن فعل هذه المعاصي. والحدود يقصد بها في الشرع العقوبات التي قررها الشرع وحددها لبعض الجرائم المعينة. وكما سبق فالحدود هي الزنا، أي الحدود أو عقوبات الحدود تكون في الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر والمحاربة والردة. وقد تكلمنا فيما سبق عن حد الزنا والقذف، واليوم نتكلم عن حد السرقة. ويعنى أو يقصد بالسرقة أخذ مال الغير المحروز، أخذ مال الغير المحروز على وجه الاختفاء، أخذ مال الغير المحروز على وجه الاختفاء. المحروز يعني الذي يكون في حرز، حرز يعني مغلق عليه، مغلق عليه يعني الموضوع داخل حرز. هذا هو الذي إذا أخذ على وجه الخفية من هذا الحرز يسمى سرقة، يسمى سرقة. أما لو كان الشيء غير محرز فلا يسمى سرقة، فلا يسمى سرقة. كأن مثلا يأخذ من شجر أو ثمر في مكان مفتوح، في مكان مفتوح، فهذا وإن أخذ بالباطل لكن لا يسمى سرقة. ونعني بذلك لا يسمى سرقة للتفريق، لأجل أن السرقة تقطع فيها اليد، تقطع فيها اليد. أما غير السرقة فلا تقطع فيها اليد، إنما تكون عقوبات أخرى كما يأتي إن شاء الله في الشرح. قال حد السرقة، قال من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى، قطعت أي نعم، لأنها جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، وكبيرة من الكبائر. ولذلك جعل الله عز وجل فيها هذه العقوبة، قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. طبعا هيجي كلام على مسألة البيضة هذه عندما نتكلم عن نصاب يعني السرقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فنفى عنه وصف الإيمان، مما يدل على أن هذه جريمة شنعاء وكبيرة من الكبائر. قال من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال. إذن السرقة التي يقطع معها اليد لا يقل قيمة المسروق عن ربع دينار، أما لو أقل من ربع دينار فلا قطع، يعاقب لكن لا قطع. وربع الدينار يساوي بالأوزان العصرية الموجودة الحالية عندنا، ربع الدينار يساوي أو الدينار، الدينار كله يساوي 4 جرامات وربع، الدينار يساوي 4 جرامات وربع. إذن ربع الدينار يساوي جرام وكسر قليل جدا من يعني ذلك. قال من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال، أو ما يساويه من المال، يعني لو قيمنا ذلك في المال العصري، الذهب مثلا، انتبه الذهب لابد يكون الذهب الخالص، الذهب ليش الخالص اللي هو 24، فالذهب الموجود مثلا بكام الآن دلوقتي؟ نعم 300 جنيه. طيب لو قلنا 300 جنيه الجرام، يبقى حد السرقة يكون في حوالي 300 جنيه أو 300 جنيه وكسر، الجرام بيعمل واحد 300 جنيه مش كده، الدينار 4 وكسر، يبقى هو الجرام الواحد هيكون هو النصاب أو حد يعني قطع اليد، حد قطع اليد 300 جنيه إذا سرقها فمن حرز، وانتبه إلى حرز، حرز يعني مكان كما ذكرنا مغلق عليه هذا المال، فكسر هذا الحرز أو قطعه وأخذ هذا المال خفية، نعم وخفية تحرزا من ماذا؟ من النهبة أو الغصب. النهبة إنه ممكن يعمل إيه؟ يجي على مال موجود أمام أعين الناس جميعا ويأخذ هذا المال وإيه؟ يدري أو ينطلق ونحو ذلك، هذا ليس سرقة، لكن هذه لا عقوبة في الشرع كما سيأتي إن شاء الله. قال من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، قطعت اليد اليمنى من مفصل الكف وحسمت يعني توضع في شيء يمنع يعني انسيال الدم، ولأجل أن إذا قطعت اليد يمنع يعني الدم من أن ينسال فيموت الإنسان لو أنه طرد، ولذلك تحسن، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحسن بزيت مغلي أو نحو ذلك أو دهن مغلي، زيت مغلي أو دهن مغلي، تقطع اليد وتوضع في زيت مغلي أو دهن مغلي يوم تنسد العروق والشرايين عن يعني انطلاق الدم وتتوقف أو يتوقف انطلاق الدم. في العصر الحالي في الحقيقة الفقهاء تكلموا في مسألة هل يجوز أنه يعني بعد قطع اليد تجرى له عملية إيقاف للدم طبية حديثة معاصرة؟ الراجح والله أعلم الجواز، مش شرط بقى الحسم، وإلا في الشرع لم ينص على الحسم بحالة معينة، إنما يقصد منع الدم، فإذا منع بأي صورة من الصور لا منع، لأن المراد من إقامة الحد هو قطع اليد، حتى إذا رأى الناس ذلك انزجروا واعتبروا، وكذلك الفاعل تذكر جريمته فلا يفعل، بل الشرع يجعله عاجزا بقدر، فعند ذلك لا يجترع على السرقة. ولذلك ما زلنا نكرر، ماذا لو أقيمت حدود الله في الأرض؟ تخيل أنت السرقات اللي بتنتشر للنهار دي، لو أنهم رأوا من تقطع يده هل سيجترئ الناس على هذا النحو؟ وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقيم الحد على امرأة، أقيم الحد على المرأة التي كانت تجحد المتاع، وجاء أسامة يشفع فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. قال من سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. طيب قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، إنه هناك مسألة مهمة لابد ننبه إليها، وهي لابد من ثبوت التهمة لإقامة الحد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إضراء الحدود بالشبهات، وتهمة السرقة لا تثبت إلا بأحد أمرين، الأول الإقرار والاعتراف، أي أن يعترف وأن يقر الفاعل بأنه فعل سرق من حرز وسرق ما هو من فوق ربع دينار فصاعدا. والأمر الثاني الذي تثبت به جريمة السرقة أن يشهد رجلان عدلان بذلك. وأما في حال الإقرار، في حال الإقرار لو أن السارق الذي أقر على نفسه لو أنه رجع عن إقراره ساعة إقامة الحد امتنع إقامة الحد، امتنع إقامة الحد حتى لو خلاص هينزلوا بالسيف عليه، قال لهم لا أنا ما سرقتش، يتوقف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهة. بل بعض أهل العلم تكلم في مسألة تلقين السارق، لو كان قصصا جاي معترف يعني تلقين السارق، أن يلقن السارق أنه لم يسرق حفاظا على يعني يده ويضمن المال. يعني لو هو اللي جاي معترف على نفسه، أن بعض العلماء بل بعضهم استحب ذلك، قالوا أنه ممكن حد ينبهه أنه ممكن تقول أنا ما سرقتش، ولو قال ذلك لا تقطع يده، لكن يضمن المال، يضمن المال. قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. لو سرق مرة أخرى وده ممكن، وإلا يعني رأيت رجلا ذات يوم مقطوع يعني الرجلين ويعني هيئته يعني، فقالوا لي هذا رجل كان من أكابر المجرمين وكان كل مرة يعمل الجرائم بتاعته ما بيتوبش، تنوا لغاية ما الجماعة اللي هو معاهم يعني في الجرائم بقى يقطعوا حتت. هناك بعض الناس عندهم فجور يعني ممكن تقطع يده ويفضل برضو يمارس الايه الجريمة. حتى قالوا لي هو على هذا الحال هو رئيس عصابة، يعني مقطع خالص كده وده رئيس عصابة. انظر إلى الفجور، لماذا؟ لأن هذا الرجل في الحقيقة لم يزجر الزجر الشرعي، والناس من حوله لم يزجروا كذلك بالزجر الشرعي. ولذلك السارق لو قطعت يده وسرق ثاني هتقطع إيش؟ الرجل الأخرى المعاكسة. قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. قال فإن عاد حبس، فإن عاد حبس يعني بعد قطع رجله اليسرى لو رجع تاني حبس، يفضل بقى يعاقب عقوبات تعزيرية مع ضمان الإيش؟ المال، مع ضمان المال، ولا يقطع غير يد ورجل، غير يد ورجل. وده من رحمة الشرع أن يترك له يعني شيئا يتطهر به ونحو ذلك. إذن فعقوبة أو حد السرقة لابد له من شروط وضوابط، فمن أعظم هذه الشروط ثبوت الجريمة أولا، هل ثبتت أم لا، ثم شروط تتعلق بالسارق، أن يكون مكلفا، أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا. أما الصبي أو الصغير فلا يقام عليه حد القطع وإن كان يعاقب، نعم يعاقب يعني التعذير نحو ذلك. قدر عليه كالمرأة المحتملة، قدر عليه هو أسرق وإن قال لا لم أسرق، قدر يده بالسيف أيضا أم لا؟ لا، لو أن الشهود هم الذين قالوا وأثبتوا السرقة يقام عليه الحد حتى لو قال لم أسرق. إنما قوله إذا قال لم أسرق إذا كان هو اللي إيش المعترف على نفسه. إذن فمن هذه الشروط كما ذكرنا أو أعظم هذه الشروط ثبوت الجريمة، أن يكون مكلفا اللي هو العاقل البالغ، كذلك أن ألا يكون السارق والدا أو ولدا أو زوجة أو زوجا، ما يكونش السارق والد أو ولد أو زوجة أو زوج. لماذا؟ لأن لكل منهما على صاحبه حق في المال، الوالد له على الولد حق المال، والولد نفس الكلام، والزوجة نفس الكلام، وهكذا. فهناك شبهة إن ممكن يكون ده سرق بسبب أنه شايف إن ده هو له في المال ده، فالشرع لا يقطع في ذلك وإن كان يعاقب، مش معناه أنه يترك، يعاقب بالتعزير. نعم. أيضا من يعني هذه الشروط عدم وجود الشبهة كما ذكرنا. عدم وجود الشبهة يعني إذا قال مثلا لم أسرق، إذا سرق بتأويل معين، بتأويل معين يعني خد من حرز وكل حاجة، هو مكلف كل حاجة، فعند السؤال لماذا أخذت هذا المال من حرزه، هذه سرقة، قال لا أنا ما سرقت، أو أنا ما كنت أريد أسرق، ده في حالة شهود عليه، أنا ما كنت أريد سرقة ولا أسرق، أنا آخذ أجرتي منه لأنه ظلمني مثلا. يعني واحد مثلا كان يعمل عند واحد وظلمه في أجرته، فذهب فأخذ من ماله أو سرق من ماله بتأويل أنه بيأخذ لأجل ماذا؟ بالتعبير العام عندنا تخليص حق، فهذا لا يقام عليه حد القطف، لا يقام عليه حد القطف. كذلك أيضا من هذه الضوابط المهمة أن يكون المسروق مالا مباحا في الشرع، أن يكون المسروق مال مباح في الشرع، حاجة مباحة في الشرع، يعني لو سرق خمرا أو سرق خنزيرا، طبعا خنزير لغير لمسلم، أما لو سرق خنزير غير المسلم، لو سرق خنزير مثلا نصراني ذمي، لا ده لا يجوز، لكنه في الشرع يعاقب، لا تقطع يده لكنه يعاقب. لماذا؟ لأن الخنزير مال لهذا، عنده له قيمة مالية عنده، لكن في الإسلام ليس عندنا له قيمة مالية. كذلك الخمر ليس لها قيمة مالية، كذلك آلات اللهو والموسيقى مثلا، لو سرق آلات اللهو والموسيقى لا تقطع يده، بل ربما يشكر على فعل شيء من ذلك، إن لو سرق آلات اللهو والموسيقى من باب الإنكار يشرع له. طب لو سرقها من باب أنه عايز يستعملها، هو عايز يضرب على الموسيقى ورخر، مش هتقطع يده، مش هتقطع يده. لماذا؟ لأنه ما سرقش أصلا مال، ما سرقش حاجة أصلا لها قيمة في الشرع، لها قيمة مالية في الشرع. وكذلك أيضا كما سبق أن يكون من حرز، يكون من حرز خزنة، شيء مقفول نحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، حديث في الترمذي، ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. ليس على خائن اللي هو بيؤتمن على مال، يعني موظف مثلا هو ماسك الخزينة راح واخد منها حاجة، هذا خائن، هذا خان، يعاقب، يعاقب على أن هذا يدخل في الغلول، يدخل في الغلول. ليس على خائن ولا منتهب، المنتهب اللي هو بيأخذ المال أمام أعين الناس وياخذه يجري، هذه النهبة، يأخذ المال ويطلع يجري، أو يأخذ الشيء ويطلع يجري أمام الناس جميعا، هذا يعاقب في الشرع، لكن ليس عليه إيش؟ قطع. هتقول أنت طيب ده اللي بياخد المال ويجري ده فاجر، ياخد مال الناس ويطلع يجري كده، اي نعم، لكن هذا ليس كالسارق، السارق اشد. لماذا؟ السارق بيتخون الناس وياخذ اموالهم خفية بحيث قد يسبب مفاسد اكبر من ذلك تترتب على ذلك، ان سوء الظن بين المسلمين واتهام بعضهم البعض، لان ده خده خفية وهرب، انما اللي خده قدام عينيهم كلهم أو شافوه هيعاقب أيضا، لكن ليس بالإيش؟ بقطع اليد. ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، أيضا هذا المختلس الذي أخذ جزءا من مال هو مؤتمن عليه أو نحو ذلك. قال ولا يقطع غير يد ورجل، قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا تقطع يد، لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، أو ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. لا قطع في ثمر ولا كثر يعني لو أنه أخذ من الثمر أو الكثر لا تقطع يده. لماذا؟ الكثر هو جمار النخل، النخل في جزء أبيض في آخر النخلة كده اسمه الجمار، الناس بيطعموه يقطعوا منه ويأكلوا. فلو أنه صعد النخل وأخذ من الجمار وأكل فهذا وإن كان معتديا لكنه لا تقطع يده، لا تقطع يده ولا في ثمر، ولا في ثمر، ثمر في الشجر ولا في ثمر. وهذا أيضا في الشرع له ضابط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من أخذ من الثمر بفمه لا شيء عليه، اللي أخذ من الثمر بفمه لا شيء عليه، يعني إنسان أخذ من الشجر على قدر فمه، أما من احتمل شال بقى فهذا له العقوبة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال من أخذ من الثمر بفمه ولم يحمل معه لا شيء عليه، وما احتمل فعليه ثمنه وضرب نكال، فعليه ثمنه وضرب نكال، اللي هو بقى دخل على الشجر وأخذ منه وحمل بقى ماشي عليه ثمنه. والعلماء في خلاف بينهم على الثمن، في رواية فيها عليه ثمنه مرتين يضاعف عليه الثمن. وضرب نكال، ضرب نكال يعني إهانة ونوع من التحقير، يضرب نوع من الإهانة والتحقير بالنعال بالأيدي ونحو ذلك، أنه فعل ذلك. كذلك أيضا من أخذ شيئا ليس في حرز ومن غير مأفور حتى لو كان أعلى من النصاب فلا تقطع يده، كالغنم مثلا أو الشاة في الخلاء يعاقب، لكنه ليس بالإيش بالقف. أما لو أخذها من أعطانها، دخل زريبة الغنم أو الإبل من أعطانها وأخذها تقطع يده إذا كان ثمنها أعلى من ربع دينار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحريسة، الحريسة اللي هي الشاة منطلقة في الرعي خلاء، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال. لما يأخذ الشاة وهي في المنطلقة كده في مع الراعي ولا حاجة يقوم يدفله ويأخذ الشاة فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وضرب نكال. وما أخذه من عطنه ففيه القطع، ما أخذه من عطنه ففيه القطع، يعني إذا كان إذا بلغ ما يؤخذ أو ما يقطع به. إذن فهذه يعني بعض الضوابط المتعلقة بحد السرقة، نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين من الذنوب والمعاصي، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.